بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في التحفة المهدية، شرح الرسالة التدمرية في العقيدة، والموضوع هو القاعدة الثانية من القواعد التي يعرف بها ما يثبت لله تعالى من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وما ينفى عنه من صفات النقص والعيوب والتمثيل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: القاعدة الثانية أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه فإنه يجب الإيمان به، سواء عرفنا معناه أو لم نعرف. ليه؟ لأنه الصادق المصدوق، فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه. هذه قاعدة، أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه فإنه يجب الإيمان به، سواء عرفنا معناه أو لم نعرف. لأنه الصادق المصدوق، فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه. لقاعدة قوية الذي لا يؤمن بالله عز وجل ليس معه جدال ولا كلام، أما من آمن بالله وبالرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يجب أن يؤمن بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء عرفنا معناه أو لم نعرف. لأنه الصادق المصدوق، فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه. يقول الشارح: يعني أن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعين علينا تصديقه والإذعان له، ولا يتوقف إيماننا به على معرفتنا لمعناه. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فما جاء في كتاب الله أو صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم تحتم علينا الإيمان به والعمل بمقتضاه، وإن لم ندرك معناه بل ما ظهر لنا وأدركته عقولنا فهو من تعليم الله لنا ونعمته علينا، وما لم يصل علمنا إليه قلنا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نعم. بعض العقلانيين يقول أنا لا أؤمن إلا بما يقتنع به عقلي، فمعنى كلامه أن عقله لم يؤمن، أنه يؤله عقله، يؤله هواه ويؤله عقله، فما استساغه في عقله آمن به، وما لم يدركه عقله القاصر كفر به. ومعروف أن عقول الناس لا تحيط بالغيب، لا تحيط حتى لا تحيط بما في داخل أجسامهم، أجسامنا، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. روى الإمام أحمد بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال: لقد جلست أنا وأخي وإذا مشيخة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرق بينهم فجلسنا حجرة، لأن يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له بيوت كثيرة، لكل زوجة بيت وله أبواب، فكثرت الأبواب، جلوس عند باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرق بينهم فجلسنا حجرة، يعني بعيدا عن مجلس أولئك. إذ ذكروا آية من القرآن فتحاوروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول: مهلا يا قوم، بهذا هلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. طبعا القرآن فيه محكم بين وفيه متشابه، ونحن ابتلينا بالمحكم والمتشابه، ابتلينا بالمحكم أن نعمل به، وابتلينا بالمتشابه أن نؤمن به، فنرده إلى المحكم، نرد المتشابه إلى المحكم، ونفسر المتشابه بالمحكم، هذا معنى رد المتشابه إلى المحكم. وروى البخاري عن الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله، يعني مثال، إذا قال النصراني إن الله ثالث ثلاثة واحتج علينا بقول الله إنا ونحن الصيغة التي يعبر بها الجمع، فالمحكم الذي نرد به عليه: قل هو الله أحد، الله الصمد، وإذا تعددت أسماؤه الحسنى وموردها واحد كلها لله، وصفاته العلى إذا تعددت فكلها تدل على ذات واحدة، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد، وهذا هو المحكم الذي نرد به على أصحاب التثليث. نعم. وروى البخاري عن الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال: من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التسليم، وهذا كلام جامع نافع، فعلى العبد أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه، فيصدق بأنه حق، وما سواه من كلام سائر الناس يعرض عليه، فإن وافقه فهو حق وإن خالفه فهو باطل. فإن الأمور الإلهية والمعارف الدينية إنما يتلقى العلم بها عن الوحيين الكتاب والسنة لا غير، فلا يثبت إسلام من لم يسلم لهما واعترض عليهما أو عارضهما برأيه ومعقوله وقياسه وعاداته. يعني وحي الله عز وجل قرآنا وسنة لا تعارض بالعادة ولا تعارض بالعرف ولا تعارض بمعقول بشر. وقال شيخ الإسلام: وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها باتفاق، هذا الإجماع، أول كتاب السنة صحيح ما صح من السنة، أي نعم السنة صحيحة، الثالث الإجماع. وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، مع أن هذا الباب يعني باب الأسماء والصفات يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفقا عليه بين سلف الأمة، يعني كما يجب تلقي ما جاء في الكتاب والسنة بالقبول، كذلك يجب تلقي ما ثبت عن سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة السنة بالقبول أيضا. أئمة السنة كالإمام أحمد أي نعم وغيره، مع أن باب الأسماء والصفات إنما يتلقى العلم به عن الوحيين، لكن المراد بيان أن سلف الأمة وأئمة السنة أثبتوا ما أثبته الكتاب والسنة من صفات الله ونعوت جلاله، كما نفوا ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجب إذن تلقي ما جاء عنهم بالقبول. قال: ونذكر هنا شيئا مما ورد عن بعضهم في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت زينب تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: زوجكن أهاليكن، وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وروى عبد الله بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح عن ابن المبارك أنه قيل له عن ابن المبارك أنه قيل له: بما نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، ولا نقول كما قالت الجهمية. وحكى الأوزاعي أحد الأئمة الأربعة في عصر التابعين الذين هم مالك إمام أهل الحجاز، والأوزاعي إمام أهل الشام، والليث إمام أهل مصر، والثوري إمام أهل العراق، حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله تعالى فوق العرش وبصفاته السمعية، وإنما قال ذلك بعد ظهور جهم المنكر لكون الله فوق عرشه النافي لصفاته، ليعرف الناس أن مذهب السلف خلافه. فالحاصل أن ما ورد في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته فقد اتفق على إثباته سلف الأمة وأئمتها، وجل هذا الباب منصوص عليه في الكتاب والسنة، وهناك أسماء وصفات لله استأثر بها في علم الغيب عنده كما جاء بذلك النص. يعني جاء النص في الدعاء في حفظ القرآن: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، هذا الشاه، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، لن أخص نفسي بهذا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا. نعم. قال الشيخ شيخ الإسلام: وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد، يعني صار المرجع في الأسماء والصفات هو ما يفيضه المتأخرون الذين لا يستندون على الكتاب والسنة، بل يستندون إلى مستحسنات عقولهم، يقول لسنا ملزمين. فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل، وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى. قال: وش تقصد بكلامك؟ أي نعم، ماذا تقصد بكلامك؟ كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك، يقول: الله ليس في جهة، ولا تعال يا أخي إيش تقصد بالجهة؟ ماذا تقصد بالجهة؟ طبعا الجهة، الجهات متعددة، يمين وشمال وأمام وخلف وفوق وتحت. إن كان يقصد بالجهة العلو نقول إن الله في العلو، ولا يجوز أن ننفي هذا بدعوى أنك تقول العلو جهة وتنفي أن الله ليس في جهة، فهذا من الكلام المجمل الذي ينبغي أن نسأل القائل: ما مراده؟ ما مرادك بقولك إن الله ليس في جهة؟ إن أراد أن الله ليس في جهة العلو نرد عليه ونقول: إن الله في العلو، إن الله في العلو، نعم، علي على خلقه، مستو على عرشه، بائن من خلقه سبحانه وتعالى. وإن أراد بالجهة يعني جهات المخلوق، يمين وشمال وكذا وإلى آخره، فالله سبحانه وتعالى ليس يعني لا تحوزه الجهات المخلوقة، الله أعلى وأجل من أن يحيط به مخلوق، أحاط به، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. الأول والآخر أحاط بالزمان، الزمان الساعات واليوم والليلة، ولم يحط به زمان سبحانه وتعالى، أحاط بالزمان ولم يحط به زمان، هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، إحاطة زمانية، أحاط بالزمان ولم يحط به زمان، والزمان من مخلوقات الله عز وجل، من آيات الله، والظاهر والباطن، وكما ورد في الحديث تفسير النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. إحاطة مكانية، أحاط بالمكان ولم يحط به مكان، أحاط بالمكان ولم يحط به مكان، والمكان كل مكان هو مخلوق لله عز وجل، فالله أحاط بالمكان ولم يحط به مكان، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. هذه من الألفاظ التي ينبغي أن يعني نتوقف عند قول لافظها حتى يبين مراده ويبين مقصوده، فإن أراد حقا قبلناه، وإن أراد باطلا رددناه، وإن اشتمل قوله على حق وباطل لم نرد مطلقا ولم نقبل مطلقا، بل نستفصل ونقبل الحق وننفي الباطل. قال الشارح: ابتدع أهل الإلحاد والضلال ألفاظا مجملة يدخل فيها الحق والباطل، وذلك كلفظ الجهة والتحيز والجسم وحلول الحوادث، فتنازع المتأخرون في هذه الألفاظ بين مثبت لها ونافي، والصواب التفصيل في ذلك والتنقيب عنها واستفصال المتكلم بها كما كان السلف والآئمة يفعلون. فإن البدعة لا تكون حقا، البدعة لا تكون حقا محضا موافقا للسنة، إذ لو كانت كذلك لم تكن باطلة، يعني لو كانت البدعة حقا، يعني ما تروج البدعة إلا إذا صار فيها شيء من الحق، فيها غطاء. أين هذا معنى كلامه؟ فإن البدعة لا تكون حقا محضا موافقا للسنة، إذ لو كانت كذلك لم تكن باطلة، ولا تكون باطلا محضا لا حقا لا حق فيه، إذ لو كانت كذلك لم تخفى على الناس، يعني البدعة ما تخفى على الناس إلا لأن فيها شيء من الحق. أي نعم، فيلبسون بهذا الحق على ترويج البدعة، يدخلون السم في الدسم في العسل، حتى يعني بظاهر العسل يؤكل السم، الله المستعان. وهذه ترى أيضا المعاهدات التي تتم بين الأذكياء والأغبياء تكون بألفاظ مجملة بحيث يفسرها هؤلاء بشيء فيما بعد، وهؤلاء مساكين مضحوك عليهم. أي نعم، الله المستعان، يأتون بألفاظ يعني نعم، وهذه معروفة عن اليهود أصحاب المكر وأصحاب نعم. ولكن تشتمل على حق وباطل، يعني البدع، فيكون صاحبها قد لبس الحق بالباطل، لبس الحق أي نعم بالباطل، إما مخطئا غالطا، وإما متعمدا لنفاق فيه وإلحاد، كما قال تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. مرجفون دائما، يعني يخذلون، لا والله انهزمتم، ايش هالكلام، هذا سخيف. اي نعم، فأخبر أن المنافقين لو خرجوا في جيش المسلمين ما زادوهم إلا خبالا، ولكانوا يسعون بينهم مسرعين يطلبون لهم الفتنة، ومن المؤمنين من يقبل منهم ويستجيب لهم، إما لظن مخطئ أو لنوع من الهوى أو لمجموعهما أو لضعف، فإن المؤمن إنما يدخل عليه الشيطان بنوع من الظن واتباع هواه. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات، ويحب العقل الكامل عند حلول الشبهات. البصر النافذ عند ورود الشبهات. عندنا شبهات وعندنا شهوات، فالشبهات علاجها بالبصر النافذ، بالعقل، بالبصر النافذ، والشهوات علاجها بالعقل الكامل. العقل اسمه عقل لأنه يعقل صاحبه عن الشهوة. نعم. قال في الحاشية: ذكره شيخ الإسلام في درء التعارض ونظرا لاشتهاره في كتب شيخ الإسلام ولصعوبة العثور عليها. قول: رواه البيهقي في الزهد صفحة 362، ورواه أبو نعيم في الحلية. قال بلفظ: ويجب العقل ويحب العقل الكامل عند هجوم الشهوات. وقال عنه العراقي في تخريج الإحياء، رواه أبو نعيم في الحلية من حديث عمران بن حسين، وفيه حفص ابن عمرو العدني ضعفه الجمهور. ثم قال الزبيدي في إتحاف السادة المتقين بعد أن نقل كلام العراقي: قلت، ورواه كذلك البيهقي في الزهد وأبو مطيع في أماليه والحافظ أبو مسعود بن إبراهيم الأصبهاني في كتاب الأربعين، بلفظ: عند مجيء الشبهات. يحب العقل الكامل عند مجيء الشبهات. وانظر ترجمة حفص ابن عمرو والكلام حوله في الكامل والميزان. اليهود يعني أشد الناس خبثا، دائما يستميلون أصحاب الشهوات بالشهوات، ويلبسون أيضا بالشبهات على من لم يكن لديه شهوة. يقول الشارح: كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك، يقول: هذا شروع في التمثيل لما تنازع فيه المتأخرون، وسيأتي بعد هذا كلام المؤلف على لفظ الجهة والتحيز. وقوله وغير ذلك يعني كلفظ الجسم، فإنه مما حصل النزاع في إثباته لله ونفيه عنه، وبيان كيفية استفسار النافي له أو المثبت أن يقال له: ما مرادك بالجسم؟ فإن قال: أردت بالجسم معناه في لغة العرب وهو البدن الكثيف الذي لا يسمى في اللغة جسم سواه، فهذا المعنى منفي عن الله سبحانه وتعالى عقلا وسمعا. وإن قال: أردت به المركب من المادة والصورة أو المركب من الجواهر المفردة، فهذا منفي عن الله قطعا، والصواب نفيه من الممكنات أيضا. فليس الجسم المخلوق مركبا من هذه ولا من هذه. وإن قال: أردت بالجسم ما يوصف بالصفات وتمكن رؤيته بالأبصار ويتكلم بكلام ويسمع ويبصر ويرضى ويغضب، فهذه المعاني ثابتة لله تعالى وهو موصوف بها، فلا ننفيها عنه لتسمية النفاة للموصوف بها جسما. وإن قال: أردت بالجسم ما يشار إليه إشارة حسية، فقد أشار أعرف الخلق بالله تعالى بأصبعه رافعا لها إلى السماء بمشهد الجمع الأعظم مستقبلا القبلة. وإن قال: أردت بالجسم ما يقال له أين، فقد سأل أعلم الخلق به بأين، منبها على علوه على عرش. سأل الجارية: أين الله؟ وإن قال: أردت بالجسم ما يلحقه من وإلى، فقد نزل جبريل عليه السلام من عنده تعالى وعرج برسوله إليه وإليه يصعد الكلم الطيب، وعبده عيسى ابن مريم رفع إليه. فإلى ومن، أي نعم، لا تدل على يعني إثبات الجسم المنفي معناه. قال الشيخ ابن تيمية: فلفظ الجهة قد يراد به شيء موجود غير الله فيكون مخلوقا، كما إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السماوات، وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى، كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم. ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه، لا نثبت ولا ننفي، كما فيه إثبات العلو والاستواء. والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك. وقد علم أن ما ثم موجود إلا الخالق، يعني في العلو، ما ثم في العلو موجود إلا الخالق، أو ما ثم في الوجود إلا الخالق والمخلوق، والخالق مباين للمخلوق، مباين منفصل متميز سبحانه وتعالى، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته، ولا في ذاته شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. يقول الشارح، يقول المؤلف: لفظ الجهة قد يراد به أمر وجودي مخلوق، كما إذا أريد به الأجرام السماوية أو العرش، وقد يراد به أمر عدمي، كما إذا أريد به ما فوق العالم. ولفظ الجهة لم يرد في الكتاب ولا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تكلم به سلف الأمة، وإنما الذي ورد وصف الله بالعلو على خلقه واستوائه على عرشه، وأنه تعرج إليه الملائكة والروح. وقد علم أن ما في الوجود إلا الخالق والمخلوق، ومن المعلوم شرعا وعقلا أن كل منهما مباين للآخر منفصل عنه ليس حالا فيه. الخالق ليس مخلوقا، والمخلوق ليس هو الخالق، أي نعم. وقوله يعني ليس ما ثم موجود إلا الخالق، يقول شيء موجود غير الله، المراد بالموجود ضد المعدوم، فيدخل فيه الخالق والمخلوق، يدخل في الموجود، ولهذا استثنى بقوله غير الله، ثم بين هذا الغير بقوله: كما إذا أريد به نفس العرش أو نفس السماوات. وقوله ما ليس بموجود معناه أنه قد يراد بلفظ الجهة ما لا وجود له، ولهذا استثنى بقوله غير الله، فيكون هذا الغير أمرا عدميا، وهو ما وراء العالم. وقوله ونحو ذلك يعني ككونه سبحانه أنزل القرآن ونزل من عنده جبريل وأشباه ذلك مما فيه إثبات علوه على خلقه سبحانه وتعالى. فيقال لمن نفى الجهة: أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق؟ فالله ليس داخلا في المخلوقات. أم تريد بالجهة ما وراء العالم؟ فلا ريب أن الله فوق العالم مباين للمخلوقات. وكذلك يقال لمن قال: الله في جهة، أتريد بذلك أن الله فوق العالم، أو تريد أن الله داخل في شيء من المخلوقات؟ فإن أردت الأول أن الله فوق العالم فهو حق، وإن أردت الثاني فهو باطل. وكذلك لفظ التحيز إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات، فالله أعظم وأكبر، بل قد وسع كرسيه السماوات والأرض. وقد قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فخص السماوات باليمين. أما القبضة أي نعم فهي مخصوصة بالأرض، وهي قبضته بالشمال. وقد ورد وصف اليد الأخرى بالشمال، وهي التي بها العدل. أما اليمين ففيها الفضل، والفضل والعدل كل منهما صفة كمال لله عز وجل. فيقبض الأرض بالشمال لأن فيها العدل، والأرض فيها العصاة وفيها أهل الطاعة، فيعدل بينهم. ولهذا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، لأن السماوات ما فيها عصاة فهي بيمينه التي بها الفضل، وذلك فضل الله. وقد ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وفي حديث آخر: وإنه ليدحوها كما يدحو الصبيان بالكرة، لعظمة الله عز وجل، لعظمة الله عز وجل، فكما يدحو الصبيان بالكرة هو يدحو أي نعم الأرض. وفي حديث ابن عباس: ما السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات، أي مباين لها منفصل عنها ليس حالا فيها، فهو سبحانه كما قال أئمة السنة: فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى. يقول الشارح بعد أن بين المؤلف أن الجهة قد يراد بها أمر وجودي وقد يراد بها أمر عدمي، شرع في بيان كيفية استفسار النافي للجهة والمثبت لها. وخلاصة مناقشة النافي الذي يقول الله ليس في جهة أن يقال له: إن كان مرادك بالجهة أمرا وجوديا كالعرش أو السماوات فنفيك صحيح، فمن المعلوم شرعا وعقلا أن الله ليس حالا في شيء من مخلوقاته. وإن كان مرادك بالجهة أمرا عدميا وهو ما وراء العالم فنفيك باطل، فإنك إذا قلت الباري ليس في جهة كان حقيقة قولك إن الباري لا يكون موجودا قائما بنفسه، وهذا باطل، حيث لا موجود فوق العرش إلا هو سبحانه. فإن من المعلوم بالضرورة أن الله فوق سماواته على عرشه. وخلاصة مناقشة المثبت أن يقال له، المثبت يقول إن الله في جهة، أن يقال له إن كان مرادك بالجهة أمرا عدميا وهو ما وراء العالم فلا ريب أن الله فوق مخلوقاته عال على عرشه. شوفوا لاحظوا، يعني ما قال فلا ريب أن الله في جهة، أثبت المعنى بس، المراد المعنى الصحيح. إن كان مرادك بالجهة أمرا عدميا وهو ما وراء العالم فلا ريب أن الله فوق مخلوقاته عال على عرشه، وإن كان مرادك بالجهة أمرا وجوديا كالعرش أو السماوات فإثباتك باطل، لأن الله سبحانه ليس داخلا في شيء من مخلوقاته. وقوله فإن أردت الأول، يعني إذا أردت بالجهة ما وراء العالم، الأمر العالم يعني نعم العدمي، وقوله وإن أردت الثاني يعني إذا أردت بالجهة شيئا من المخلوقات. أما لفظ المتحيز فهو في اللغة اسم لما يتحيز إلى غيره، يقال هذا لابد أن يحيط به حيز وجودي، ولابد أن ينتقل من حيز إلى حيز. قال تعالى ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. ومعلوم أن الخالق جل جلاله لا يحيط به شيء من مخلوقاته فلا يكون متحيزا بهذا المعنى اللغوي. وأما أهل الكلام فاصطلاحهم في المتحيز أعم من هذا، فيجعلون كل جسم متحيزا، والجسم عندهم ما يشار إليه، وكل ما يشار إليه فهو جسم. ولهذا يقول ليس الله بجسم، قصدهم أن الله لا يشار إليه. فتكون السماوات والأرض وما بينهما على اصطلاحهم متحيزا، وإن لم يسمي ذلك في اللغة. والحيز تارة يريدون به معنى موجودا، وتارة يريدون به معنى معدوما. فمن تكلم باصطلاحهم وقال إن الله متحيز بمعنى أحاط به شيء من الموجودات فهذا مخطي، فهو سبحانه بائن من خلقه. وإذا كان الخالق بائنا عن المخلوق امتنع أن يكون متحيزا بهذا الاعتبار. وإن أراد بالحيز معنى عدميا فالأمر العدمي لا شيء، وهو سبحانه بائن من خلقه. فإذا سمي العدم الذي فوق العالم حيزا، وقال يمتنع أن يكون فوق العالم لئلا يكون متحيزا، فهذا معنى باطل، لأنه ليس هناك موجود غيره حتى يكون فيه، بل يجب أن يعلم أن العالم العلوي والسفلي بالنسبة إلى الخالق تعالى في غاية الصغر، كما قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأرض بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وفي لفظ في الصحيحين عن عبد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر كيف يحكي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يحاكي النبي صلى الله عليه وسلم، قال يأخذ سماواته وأرضه بيده ويقول أنا الملك، ويقبض أصابعه ويبسطها حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني أقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يقول يأخذ الجبار سماواته وأرضه وقبض بيده وجعل يقبضها ويبسطها ويقول أنا الرحمن، أنا الملك، أنا السلام، أنا المؤمن، أنا المهيمن، أنا العزيز، أنا الجبار المتكبر، أنا الذي بدأت الدنيا ولم تكن شيئا، أنا الذي أعدتها، أين الملوك؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ يتمايل رسول الله صلى الله عليه وسلم على يمينه وعلى شماله حتى نظرت المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني أقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث مروي في المسانيد وفي الصحاح وغيرها بألفاظ يصدق بعضها بعضا، وفي بعض ألفاظه قال قرأ على المنبر والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. قال مطوية في كفه يرمي بها كما يرمي الغلام بالكرة. وفي لفظ يأخذ الجبار سماواته وأرضه بيده فيجعلها في كفه ثم يقبض بها هكذا ثم يقول، يعني الصبيان بالكرة، أنا الله الواحد، يعني كما نعم يرمي الصبيان بالكرة فيقول أنا الله الواحد. وفي لفظ عنه ما السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن وما بينهما بيد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وهذه الآثار معروفة في كتب الحديث وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يهودي فقال يا محمد إن الله يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيهزهن فيقول أنا الملك، أنا الملك. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة إلى آخر الآية. والحاصل أن في هذه الآية والأحاديث الصحيحة المفسرة لها المستفيضة التي اتفق أهل العلم على صحتها وتلقيها بالقبول ما يبين أن السماوات والأرض وما بينهما بالنسبة إلى عظمة الله تعالى أصغر من أن تكون مع قبضه لها. نعم العرش، قال عرش الرحمن الذي استوى عليه فهو عرش عظيم. طبعا العرش هو سرير الملك كما ذكر الله عن يوسف ورفع أبويه على العرش وقال عن ملكة سبأ ولها عرش عظيم، هذا من حيث اللغة. أما عرش الرحمن الذي استوى عليه فهو عرش عظيم محيط بالمخلوقات وهو أعلاها وأكبرها، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلات، يعني بالنسبة للكرسي، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على الحلقة، حلقة الملقاة في فلات، أي نعم، يعني بمثابة الكرسي بالنسبة كأنها الكرسي، أما الفلات فكأنه العرش، فنسبة الحلقة إلى الفلات كنسبة الكرسي إلى العرش. قال: والحديث له طرق، وقد رواه أبو حاتم وابن حبان في صحيحه وأحمد في المسند وغيرهم. والكرسي في اللغة السرير وما يقعد عليه، وأما الكرسي الذي أضافه إلى نفسه فهو موضع قدميه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. رواه الحاكم في المستدرك، وقال إنه على شرط الشيخين، وقد روي مرفوعا، والصواب أنه موقوف على ابن عباس. وهذا المعنى الذي ذكره ابن عباس هو المشهور بين أهل السنة، وهو المحفوظ عنه، وما روي عنه أنه العلم فغير محفوظ عنه، يعني روي عنه أن الكرسي هو العلم فهذا غير محفوظ. وكذلك ما روي عن الحسن أنه العرش ضعيف لا يصح عنه. والخردلة واحدة الخردل، وهو نبات له حب صغير جدا أسود، أو الخردل الذرات التي في شعاع الشمس إذا سقطت مع النافذة. واعلم أن هذه الألفاظ المجملة وما أشبهها من الألفاظ الاصطلاحية يجوز مخاطبة أهلها بها وإن لم تكن واردة، وذلك يحتاج إلى معرفة الكتاب والسنة ومعرفة ما عنا هؤلاء بألفاظهم، ثم اعتبار هذه المعاني بهذه المعاني ليظهر الموافق والمخالف، والدليل على جواز مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم قوله صلى الله عليه وسلم لأم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص، وكانت صغيرة ولدت بأرض الحبشة هذا سنة، والسناء الحسن في لغتهم لأنها كانت من أهل هذه اللغة. وكذلك يترجم القرآن والحديث لمن يحتاج إلى تفهمه إياه بالترجمة، وكذلك يقرأ المسلم ما يحتاج إليه من كتب الأمم وكلامهم بلغتهم ويترجمه بالعربية، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب اليهود ليقرأ ويكتب له ذلك، حيث لم يأتمن اليهود عليه، وكثير ممن قد تعود عبارة معينة إن لم يخاطب بها لم يفهم صحة القول، وأكثر الخائضين في الكلام والفلسفة من هذا القبيل، يرى أحدهم تذكر له المعاني الصحيحة بالنصوص الشرعية فلا يقبلها لظنهم أن في عبارتهم من المعاني ما ليس في تلك، فإذا أخذ المعنى الذي دل عليه الشرع واستعمل بلغتهم وبين بطلان قولهم المناقض للمعنى الشرعي، خضعوا لذلك وأذعنوا، كالتركي والرومي والفارسي الذي تخاطبه بالقرآن العربي وتفسيره. الرومي يشمل الإنجليز والأمريكان، نعم، كالتركي والرومي والفارسي، فارسي نعم، الفرس أهل إيران مثل من في إيران، والفارسي الذي تخاطبه بالقرآن العربي وتفسيره فلا يفهم حتى تترجم له شيئا بلغته فيعظم سروره وفرحه ويقبل الحق ويرجع عن باطله إن أراد الله به خيرا. نقف عند هذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كان هناك استشكال أو شيء فيما مر في الدقائق القليلة هذه لعلنا نعم نجيب. اقرب اقرب بعيد انت. مرحبا. اللهم صل. نعم. اي العدل في الشمال كذا والفضل في اليمين والعدل يمن. ولهذا قال اخترت يمين ربي وكلتا يديه يمين. اين بمعنى ان يمينه غير شماله. وقد ورد تسمية اليد الاخرى في صحيح مسلم بالشمال وكلتا يديه يمين، يعني الشمال فيها العدل والعدل يمن، اليس كذلك؟ واليمين فيها الفضل والفضل يمن. اين وكلتا يدي ربي يمين، يعني ليست مثل شمال غيره عسرة، ليس فيها يعني فيها شؤم، لا. واضح؟ الحمد لله. نعم. الكرسي نعم الكرسي يعني غير العرش، موضع القدمين مثلا، ولله المثل الأعلى، هذا موضع القدمين الكرسي. أي نعم. ويمثل العرش بما يجلس، لكن عرش الرحمن عظيم وليس هو محتاج للعرش سبحانه وتعالى، يعني استوى على العرش كما يليق بغناه، ليس به احتياج كاحتياجنا، لو سقط هذا سقط مثلا، أو سقط راكب الفلك على الفلك غرق. أما ربنا عز وجل فإنه ليس محتاجا على العرش، محتاج للعرش، بل العرش وما دونه هي المحتاجة لله عز وجل أن يمسكها بقدرته سبحانه وتعالى. واضح؟ أي نعم. نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. لما أسري به نعم إلى السماء، عرج به إلى السماء وأسري به إلى بيت المقدس. رأى الله بفؤاده ولم يره بعيني رأسه. اللهم صل وسلم على رسول. لما سئل عن ذلك قال نور أنا أوراه. اللهم صل وسلم. وبعضهم يقول الرواية نور إني أراه، والنور أي نعم ما يعني لو كشف سبحات وجهه سبحان لا أحرقت ما انتهى إليها بصر. أي نعم. اللهم صل وسلم. يعني لا يمكن، يعني النور المخلوق ما يمكن تحدق فيه، هل تحدق في الشمس تذهب بصرك، فكيف بالنور الأعظم؟ واضح إن شاء الله. نعم نعم يا شيخ اقرب. ها شلون قطع الصلاة؟ لا يجوز لا يجوز.